الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البارد الشهيد القوي المتين الولي الحديد المحسن مبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل السحر الأبالس الذين يستهدفون عبادك من خلال سحر قربائهم من الجنة بأسحار مكثفة خفية مستمرة عليم خبير بالأسحار المأكولة والمشروبة التي يدخلونها في أجواف القرناء في اليقظة والمنام العليم الخبير بالأسحار المأكولة والمشروبة التي يدخلونها في أجواف القرناء في يقظة وبنام العباد عليم خبير بهذه الأسحار المأكولة المشروبة في عالم الجنة استهدف بها عبادك من خلال دسها في أجواف قرنائهم من الجنة عليم خبير بهذه الأسحار المأكولة المشروبة في عالم الجنة استهدف بها عبادك من خلال دسها في أجواف قرنائهم من الجنة عليم خبير بكل القرناء من الجن المسحورين بهذا السحر الماكول المشروب عظيم عليم خبير عليم خبير بكل شياطين الأبالس خدام حراس الأسحار الماكولة المشروبة المستهدف بها العباد في قرنائهم هؤلاء الأبالسة يختفون ويتوارون ويتثبتون بالقرناء من الجنة عليم خبير بهذا السحر الماكول المشروب الذي يحسه عبادك في بطونهم هذا النوع الذي يكون بمثابة البلاستيك في عالم الجنة جعله الأبالسة في الأجواف بهذه المادة لكي يبقى على القرناء في جوف عبادك المظلومين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالمة في كل ظالمة في كل ظالم ظلم العباد بغير حق عليم خبير عليم خبير بصير بما يتسلطون به على عبادك وإمائك من خلال سحر قرنائهم يا خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تحصي كل الأدانس السحرة المسلطين على سحر القرناء وتجعل لهم ملائكة وجند من جندك يدمرونهم يا حي يا قيوم عليم خبير عليم خبير بالبلورات المحيط بها معدن الذهب المثبت في عالم الجن على القرناء في بطون العباد والشياطين الماعز المستقرين في البطون عليم خبير بهدف كل سحر ماكون مشروب استهدفوا به العباد في قرنائهم هذه الأسحار الخفية المكثفة في عالم الجن على القرناء في العباد هذه الأسحار الخفية المكثفة في عالم الجن على القرناء في العبادة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الحميد يا الله الحميد القادر المقتدر أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية في عالم الجن المصاب بها العباد في قرنائهم أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية في عالم الجن المصاب بها العباد في قرنائهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الحميد القادر المقتدر أن تبطل الأسحار أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية في عالم الجن المصاب بها العباد في قرنائهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية في عالم الجن المصاب بها العباد في قرنائهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الحميد القادر المقتدر أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية المسلطة على القرناء في أجواف العبادة المسلطة على القرناء في أجواف العبادة التي استهدفوا بها القرناء في أجواف العبادة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الحميد القادر المقتدر أن تبطل الأسحار الماكولة المشروبة الخفية المسلط على القرناء في أجواف العبادة أن تبطل وتخرج الأسحار الماكولة المشروبة المسلط على القرناء كما دخلت في عالم الجنة مثبتة على القرين من الجنة أخرجها في عالم الجن من أجسام عبادك يا عظيم كما دخلت في عالم الجنة وثبتوها على القرين من الجنة في جوف عبادك اللهم خرجها في عالم الجن يا عظيم أبطلها وأخرجها في عالم الجن من أجسام عبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله العظيم القادر المقتدر أن تخرج كل البلورات الإبليسية المثبتة على القرناء من الجنة في بطون عبادك كما أدخلوها في عالم الجن أخرجها في عالم الجنة واجعل من جندك يجمعونها ويدمرونها يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الحميد القادر المقتدر أن تخرج كل البلورات الإبليسية المثبتة على القرناء من الجن في بطون عبادك كما أدخلوها في عالم الجن أخرجها في عالم الجن يا قدير كما أدخلوها في عالم الجن أخرجها في عالم الجن يا قدير كما أدخلوها في عالم الجن أخرجها في عالم الجن واجعل من جندك يجمعونها ويدمرونها يا سميع يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا الله الحاضر يا الله الحميد القادر المقتدر أرسل ملائكة العذاب يسحبون كل الأبابسة والشياطين حراس خدام هذه الأسحار من أجسام عبادك إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها أرسل ملائكة العذاب يسحبون كل الأبالسة والشياطين حراس قدام هذه الأصحار من أجسام عبادك إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها إلى رحاية في عالم الجن يطحنون فيها اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الحميد القادر المقتدر أن تجعل من ملائكتك المسومين أن تجعل من ملائكتك المسومين وجند من جندك مقاتلين يغزون كل مواقع سحرة الإنس والجن الذين لهم علم سحر القرناء من الجن فيبيدونهم ولا تجعل لهذا السحر على هذه الأرض تبكينا ولا وجودا أن تجعل من ملائكتك مسومين وجند من جندك مقاتلين يغزون كل مواقع سحرة الجن والإنس الذين لهم علم سحر تحرر قرناء من الجنة فيبيدونهم ولا تجعل لهذا السحر على هذه الأرض تبكينا ولا وجودا. يا الله العظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن توجه ملائكة الثناء نحو معاقل كل الشياطين المعمرين المتألهين في النجوم والكواكب أن توجه ملائكة السماء نحو معاقل كل الشياطين المعمرين المتألهين في النجوم والكواكب أن توجه ملائكة السماء نحو معاقل الشياطين المعمرين المتألهين في النجوم والكواكب يقتلونهم ويطهرون هذه الكواكب من هؤلاء المتألهين إن أن توجه ملائكتنا مسومين في السماء لغزو معاقل الشياطين المعمرين المتألهين في النجوم والكواكب يقتلونهم ويطهرون هذه الكواكب منهما اللهم غزوة على نجوم حزام أريان اللهم غزوة في سبيلك على نجوم حزام أريون اللهم غزوة في سبيلك اللهم غزوة في سبيل الله اللهم غزوة في سبيل الله الأحد الصمد الحي القيوم اللهم غزوة على نجوم حزام أريون اللهم غزوة على الملايين المتألهين الموجودين في نجوم حزام أوريون اللهم غزوة في سبيل الشفارة غزوة في سبيل الله غزوة في سبيل لا إله إلا الله على الملايين المعمرين الموجودين في نجوم حزام أوريون اللهم أذن بتقتيل الشياطين معمرين متألهين في نجوم حزام أوريون في نجوم حزام أوريون اللهم اجعلها غزوة على هذه النجوم التي تشكل حزام أوريون اللهم لا تجعل ما في الأهرامات قدرة على سحب الطاقة الكونية من نجوم حزام أوريون ولا من الشعراء ولا تجعل للدجال الأعور القدرة على استقطاب هذه الطاقات النجمية الكونية يا الله العظيم أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سميع مجيب الدعاء فلا تجعل ما في الأهرامات قدرة على سحب الطاقات الكونية من نجوم حزام أوريون ولا من الشعراء ولا تجعل للدجال الأعور القدرة على سحب هذه الطاقة النجمية الكونية يا حي يا قيوم اللهم أنزل الرجوم من شهب وشواظ من نار ونحاس على الأبراج الإبليسية في عالم الجن والإنس واختف بمقرات الخبيئة 2 و3 و4 اللهم أنزل الرجوم ظمام شهب وشواضر من نار ونحاس على أضراج الأذان ستقي عالم الجن والإنس واخسف بمقرات الخبيئة اثنين واخسف بمقرات الخبيئة ثلاثة واخسف بمقرات الخبيثة أربعة اللهم دمر مشروعهم لإنتاج الآلاف من الكيلوات في الساعة اللهم دمر مشروعهم لإنتاج الآلاف من الكيلوات في الساعة اللهم دمر مخابرهم مصانعهم وقتل منهم من يستعمل الأنفس البشرية لتطوير مفاعلاتهم الدجالية الإبليسية الله أكبر والله أكبر الله أكبر على كل من ظلم عباد الله وأراد بالأرض الفساد وأراد بالأرض الفساد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل السحر الماكول المشروب المسلط على العباد في قرنائهم ويخرج في عالم الجن كما صنعوه وأدخلوه الجسم الأثيري والمادي بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد ليبطل السحر الماكول المشروب المسلط على العباد في قرنائهم ويخرج في عالم الجن كما صنعوه وأدخلوه جسم الأثيري والمادي يبطل بقدرة الجبار سحر القرين والقرينة المأكول المشروب يبطل ويخرج في عالم الجنة سحر القرين والقرينة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يبطل سحر القرين والقرينة المأكول المشروب بقدرة العظيم بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل السحر القرينة والقرين الماكول المشروب لغاية القتل صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية القتل صنعوه يبطله الله العزيز الحميد لغاية التمريض صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية الفاحشة صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية الكفر والإلحاد صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية التفريق بين الأزواج صنعوها يبطله الله الله العزيز الحميد لغاية التعطيل في الزواج صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية تقطيعي وقطع الأرحام صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية لقتل الأجنة في الأرحام لغاية قتل الأجنة في الأرحام صنعوها يبطله الله العزيز الحميد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ظلم العباد والقرناء بغير حق لغاية القتل صنعوها لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية قتل الأجنة لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية تعطيل الرزق صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية فتح الجسم لدخول الشياطين والجن صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية فتح الجسم لدخول الشياطين صنعوها لغاية جذب الشياطين والجن للأجسام صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية عدم قبول العباد لك صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية تعذيب العباد صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية دفع العباد للانتحار صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية استقطاب الطاقة النجمية لأجسام العباد صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية الغضب والجنون صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية إدخال السموم والسرطانات في الدم صنعوها ليبطله الله العزيز الحميد لغاية إيصال الإيحاءات الشيطانية صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لأي غاية صنعوها يبطله الله العزيز الحميد يبطله الله العزيز الحميد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يا أيها الناس اكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءها فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل السحر الماكول المشروب المسلط على العباد في قرنائهم ويخرج في عالم الجن كما صنعوه وأدخلوها الجسم الأثيري والمادية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل سحر القرينة والقرين الماكول المشروب في عالم الجن يبطله الجبار في عالم الجن يخرجه العظيم في عالم الجن ينسبه القادر المقتدر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل السحر القرينة والقرين الماكول المشروب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد القدير يبطل سحر القرينة والقرين الماكول المشروب يبطل السحر الماكول المشروب من القرينة والقرين يبطل سحر القرينة والقرين الماكول المشروب يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرين الماكول المشروب بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يبطل ويفرش في عالم الجن سحر القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل ويفرش في عالم الجن سحر القرينة والقرينة يبطل ويفرش في عالم الجن سحر القرين والقرينة يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرينة يبطل ويخرج في عالم الجن الآن في عالم الجن سحر القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرينة كما دخل في عالم الجن يبطله الجبار في عالم الجن ويخرجه الجبار في عالم الجن وينسبه العظيم القدير في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد يبطل ويخرج في كان من جنس سحرك يا قرينة، كل سحر ما كلنا مشروبنا، تسلط عليك يا قرينة يخرجه ويبطله العظيم القادر المقتدر. كل سحر ما كلنا مشروبنا تسلط عليك يا قرينة يبطله ويخرجه العظيم الله، يخرجه ويبطله العظيم الله، الله العظيم يبطل ويخرج، يبطل ويخرج، يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرينة بقدرته، إنه مجيب الدعاء، إنه الله العظيم، إنه الناصر القادر المقتدر، إنه بيات المستغيثين، إنه قاسم ظهور الملايين، قاسم كل الجبابر، الجبابر من الإنس والجن، قاسم ظهورهم الله العظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يبطل ويخرج في عالم الجن سحر القرينة والقرينة، يبطل سحر القرينة والقرين الماكول المشروب لغاية القتل صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد لغاية القتل صنعوها، لغاية القتل صنعوها، لغاية القتل صنعوه، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، لغاية الطمرين صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد، يبطل سحر القرين والقرينة الماكول لغاية الطمرين صنعوه، يبطله الله العزيز الحميد، يبطل سحر القرناء الماكول المشروب لغاية التمريض صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد، يبطل سحر القرينة والقرين الماكول المشروب لغاية الفاحشة صنعوها، لغاية الفاحشة صنعوها، لغاية الشهوات صنعوها، لغاية الشهوات والفاحشة صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يبطل سحر القرناء الماكول المشروب لغاية الفاحشة صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يبطل سحر القرناء الماكول المشروب لغاية الكفر والإلحاد صنعوها، لغاية الكفر والإلحاد صنعوها، لغاية الكفر والإلحاد صنعوها، لغاية الكفر والإلحاد صنعوها، لغاية الكفر والإلحاد صنعوها، يبطله الله العزيز الحميد، العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد، يبطل سحر القرناء الماكول المشروب لغاية التفريق بين الأزواج صنعوها، لغاية التفريق بين الأزواج صنعوها، لغاية التفريق بين الأزواج صنعوها، بغاية التفريق بين الأزواج صنعوها، بغاية التفريق بين الأزواج صنعوها. يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد. يبطل سحر القرينة والقرين لما كون مشروب، لغاية تعطيل الزواج صنعوها، لغاية تعطيل الزواج صنعوها، لغاية تعطيل الزواج صنعوها، لغاية تعطيل الزواج صنعوها، لغاية تعطيل الزواج صنعوها. يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، العزيز الحميد، العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل سحر القرناء لما كون مشروبا، لغاية قطع الأرحام صنعوها، لغاية قطع الأرحام صنعوها، لغاية قطع الأرحام صنعوها. يبطله الله العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل سحر القرناء لما كون مشروب، لغاية قطب الأجنة في الأرحام صنعوها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لغاية قتل قتل الأجنة في الأرحام صنعوها، لغاية قتل قتل الأجنة في الأرحام صنعوها، لغاية قتل الأجنة في الأرحام صنعوها. يبطله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل سحر القرناء لما كون مشروب، لغاية قتل الأجنة في الأرحام صنعوها، لغاية قتل الأجنة في الأرحام صنعوها، لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها، لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها، لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها، لغاية عدم الحمل والإنجاب صنعوها. يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد، يبطله الله العزيز الحميد. يبطله القادر المقتدر، يبطله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد. يبطل سحر القرناء لما كون مشروب، لتعطيل الرزق صنعوها، لغاية تعطيل الرزق صنعوها، غايتهم منه تعطيل الرزق صنعوها. يبطله الله العزيز الحميد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل سحر القرناء لما كون مشروب في عالم الجنة، الذي بغاية فتح الجسم لدخول الشياطين والجن صنعوها، لغاية فتح الجسم لدخول الجن والشياطين صنعوها، لغاية فتح الجسم لدخول الجن الجن والشياطين صنعوها يبطله العزيز الحميد يبطله العزيز الحميد يبطله العزيز الحميد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويفرج سحر القرناء بمأكول مشروب لغاية جذب الشياطين والجن للجسم صنعوها لغاية جذب الشياطين والجن للجسم صنعوها يبطله الله العزيز الحميد يبطله الله العزيز الحميد لغاية عدم قبول العباد لك ولكي صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية تعذيب العباد صنعوها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لغاية دفع العباد للانتحار صنعوها لغاية تعذيب العباد صنعوها لغاية تعذيب العباد صنعوه يبطله الله العزيز الحميد لغاية دفع العباد للانتحار صنعوها يبطله الله العزيز الحميد لغاية استقطاب الطاقة النجمية أجسام العباد صنعوها لغاية الغضب والجنون صنعوها لغاية إدخال السموم والسرطانات في الدم صنعوها لغاية إيصال الإيحاءات الشيطانية صنعوها لأي غاية صنعوه يبطله العزيز الحميد يبطله العزيز الحميد يبطله العزيز الحميد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد تخرج البلورات العربية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد تخرج البلورات الهرمية الإبليسية المثبتة على القرناء في فم المعدة المثبتة على القرناء في بطون العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد تخرج البلورات الهرمية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد. تخرج البلورات الهربية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد، تخرج بقدرة العظيمة، تخرج بقدرة القديرة، تخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد. تخرج البلورات الهربية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الحميد. تخرج البلورات الهرمية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد. تخرج بقدرة العظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج بسم الله العلي الكبير المتعال. تخرج البلورات الهربية الإبليسية المثبتة على القرناء في بطون العباد. يخرجها الله العظيم بقدرة الله القدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد. تخرج البلورات الهرمية الإبليسية المثبتة على القرناء في فم معدة العباد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل ملائكة العذاب يسحبون الشياطين خدام أصحار العباد في قرنائهم من الأجسام إلى رحاية حجرية في عالم الجن يفحدون فيها الآن يا عظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحن فيها بقدرة العظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل شيطان من هذا الجسم. يسحب كل شيطان من هذا الجسم. يسحب كل شيطان من هذا الجسم. يسحب كل شيطان من هذا الجسم إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم. تسحبون من الأجسام إلى رحاية حجرية في عالم الجن تطحنون فيها يا ملايين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل ملائكة العذاب يسحبون الشياطين خدام أصحار العباد في قرنائهم من الأجسام إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أرسل ملائكة العذاب يسحبون الشياطين خدام أصحار العباد في قرنائهم من الأجسام إلى رحاية حجرية في عالم الجن يطحنون فيها يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسحب كل شيطان من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسحب كل شيطان من هذا الجسم يسحب بقدرة الله العلي العظيم كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم كل شيطان مثبت على القرين والقرينة كل شيطان يلتوي بالقرين والقرينة كل شيطان يتوارى وراء القرينة والقرينة كل شيطان موجود في هذا الجسم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله يسحبون من هذا الجسم بسم الله يسحبون من هذا الجسم إلى رحاية حجرية بسم الله يسحبون من هذا الجسم إلى رحاية حجرية في عالم الجن تطحنون فيها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من هذا الجسم إلى رحاية حجرية في عالم الجن تطحنون فيها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون يسحب كل شيطان وشيطانة تسحب الشياطين من الجسم إلى رحاية حجرية في عالم الجن تطحنون فيها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب من هذا الجسم كل شيطان وشيطانة يسحب من هذا الجسم كل شيطان وشيطانة إلى رحاية حشرية في عالم الجن يطحنون فيها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحميد بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحميد يسحب كل شيطان يسحب بإذن الله العلي العظيم يسحب بإذن الله العلي العظيم يسحب بقدرة الجبار من هذا الجسم يسحب بقدرة الجبار من هذا الجسم إلى رحاية الحجرية في عالم الجن تطحنون فيها يا ملاعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب الشياطين من هذا الجسم إلى رحاية حجرية يطحنون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد تسحب الشياطين من هذا الجسم إلى رحاية حجرية يطحنون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحميد تسحب الشياطين من هذا الجسم إلى رحاية حجرية يطحنون فيها تسحبون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحبون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحبون بقدرة الجبار تسحبون من هذا الجسم بقدرة الجبار تسحبون من الأقدام إلى الحلقوم تسحبون من الأقدام إلى الحلقوم يتخرجون من الفم إلى رحاية حجرية في عالم الجن تطحنون فيها يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تسحبون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحبون بقدرة الجبار تسحبون الذي لا يجتام بقدرة الجبار تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل من ملائكتك المسومين وجندنا من جندك مقاتلين يغزون كل مواقع سحرة الجن والإنس الذين لهم علم سحر القرناء من الجن فيبيدونهم ولا تجعل لي هذا السحر على هذه الأرض تمكينا ولا قرارا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل من ملائكتك المسومين وجندنا من جندك مقاتلين يغزون كل مواقع سحرة الإنس والجن الملائين الذين لهم العلم سحر القرناء من الجن فيبيدونهم ولا تجعل لهذا السحر عظيم في هذه الأرض تمكينا ولا وجودا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل من ملائكتك بك مسومين وجندنا من جندك مقتدين يغزون كل مواقع سحرة الجن والإنس الذين لهم علم سحر القرناء من الجن فيبيدونهم ولا تجعل لهذا السحر على هذه الأرض تمكينا ولا قرارا ولا وجودا أن توجي ملائكة السماء نحو معاقب كل الشياطين المعمرين أن تجعل ملائكة السماء وجند من جندك أن توجيهم نحو معاقب كل الشياطين المعمرين المتهلهين في النجوم والكواكب يقتلونهم ويطهرون هذه الكواكب منهم يا عظيم أن توجي ملائكة المسومين في السماء وجندنا من جندك لغزو معاقل الشياطين المعمرين المتألفين في النجوم والكواكب يقتلونهم ويطهرون هذه الكواكب منهم يا عظيم اللهم غزوة على نجوم حزام أوريون اللهم غزوة على نجوم حزام أوريون اللهم غزوة على الملاعين الموجودين على نجوم حزام أوريون اللهم غزوة على نجوم شياطين الموجودين في نجوم حزام أوريون اللهم غزوة على الملاعين المتألهين وجنودهم الموجودين على نجوم حزام أوريون اللهم أذن بتقتيل شياطين معمرين متألهين في نجوم أوريون اللهم يا عظيم أذن بتقتيلهم الآن ولا تترك من هؤلاء الملايين مكانا ولا قرارا يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل ما في الأهرامات قدرة على سحب الطاقة الكونية من نجوم حزام أوريون ولا من الشعراء ولا تجعل للدجال الأعور القدرة على استقطاب هذه الطاقات النجمية يا حي يا قيوم اللهم أنزل الرجوم من شهب وشواظ من نار ونحاس على أبراج الأبارسة في عالم الجن واخسف بمقرات الخبيئة 2 و3 و4 يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعلها غزوات وراء غزوات على مقرات المتألهين الموجودين في النجوم والكواكب يا عظيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله

اللهم اقسم ظهر كل قاض أو قاضية لم يقضي بالحق يا ظيم. اللهم اقسم ظهر كل قاض أو قاضية لم يحكم بعدلك يا ظيم. اللهم اقسم ظهورهم يا حي يا قيوم وبر الحق يا نور النور. وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما نحن من المشركين. إنا صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبادك. ظلمنا نفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقبل ما ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ونشهد أنه كل شيء لله رب العالمين.